بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. في الصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين، ولا يناله إلا الخاشعين. فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات، ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. فاستعن بالله إنه خير المستعان. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام المتعلقة بالظاهر من أقوال وأفعال، من واجبات ومستحبات وسنن، شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالباطن. وأهم هذه الأحكام الخشوع. إن الإنسان قد يصلي وما أكتب له من صلاته شيء، فيخرج خاسرا مضيعا لصلاته، فلا يكتب له منها شيء. لذلك كان الفلاح والفوز لأولئك المؤمنين الخاشعين الذين خشعوا في صلاتهم وأقبلوا على الله بقلوبهم خاشعين متذللين متضرعين مقبلين إلى الله عز وجل، مستحضرين قلوبهم وخواطرهم ونفوسهم عند مراجعة الملك العلام تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتلذذ أولئك المؤمنون وتمتعوا بالصلاة. فإذا كبر أحدهم في الصلاة تنقطع عنه كل الهموم، ويتلذذ بمناجاة الرحمن الرحيم الملك العزيز الرحمن تبارك وتعالى، فيرقص قلبه طربا بمناجاة الرحمن. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لذلك كان سيد الخاشعين وأكمل الناس خشوعا وإقبالا على الله يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال. فالإنسان إذا كان يريد أن يصلي لابد أن يستحضر أن يستحضر في نفسه عظمة هذه العبادة وعظمة مناجاة الله تبارك وتعالى، فيحاول قدر الاستطاعة أن يقبل على الله إقبالا كاملا ظاهرا وباطنا. فليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر فيها عقله وقلبه، وما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. يصلي الإنسان الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها أو إلا ربعها أو إلا عشرها، وقد يصلي الإنسان فترفع الصلاة وترد عليه فتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، فطوبى ثم طوبى لعباد الله الذين إذا قاموا إلى الصلاة استشعروا عظمة الله فأقبلوا على الله إقبالا كاملا، سكنت قلوبهم فسكنت جوارحهم، لا يقولون كلمة إلا تدبروا فيها وكانوا صادقين حاضرين، إذا قرأوا القرآن أو إذا تليت عليهم الآيات في الصلاة تخشع قلوبهم وتقشعر أجسادهم وتدمع عيونهم، كل ذلك بسبب إقبالهم وإخلاصهم واستحضارهم لنفوسهم وقلوبهم، فيشرع الإنسان الخاشع في الصلاة. وربما افتتح سورة البقرة فلا ينتبه إلا وهو في آخرها متلذذا ينتقل من آية إلى آية ومن قصة إلى قصة ومن حكم إلى حكم، يتلذذ بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشرع في صلاته فيكبر للصلاة فيسرح ويمرح بذكره ويجول في أمور الدنيا فيخرج منها خاسرا قد استولى عليه الشيطان وأشغله بما لا داعي له، فخرج من الصلاة خاسرا لم يكسب، فات الناس وفاز الفائزون وربح الخاشعون وخرج هو بخسارة لا مثيل لها. والله إن الإنسان ليندم ويتحسر على اللحظات التي يجول فيها قلبه وخاطره في أمور الدنيا في أثناء الصلاة. إن الإنسان إذا أقبل إلى الصلاة أقبل الشيطان، فإذا قبل التثويب انتهت الإقامة أقبل الشيطان، وبدأ المحاربة والمبارزة مع الإنسان المسلم المقبل على الصلاة. فإذا كبر ودخل في الصلاة يبدأ يشغله بقدر الاستطاعة، والناس يتفاوتون مع الشيطان، فبعض الناس يأتيه الشيطان ويشغله بأتفه التوافه بأتفه الأمور بأتفه التوافه بالأمور التافهة جدا جدا، فيعرضها عليه في أثناء الصلاة فينسلخ بعض الناس مع الأمور التافهة جدا أتفه التوافه، وبعض الناس يرتقي درجة يشغله بالأمور التافهة فينساق وراءها، أمور تافهة لا داعي لها لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعض الناس لا ينشغل إلا بالأمور المهمة التي تشتمل على أهمية قليلة، فإذا عرضها عليه الشيطان انساق وراءها. وبعضهم لا ينشغل إلا بالأمور المهمة فإذا عرضها عليه الشيطان انساق وراءها، وبعضهم لا تشغله الدنيا بأكملها برمتها لا تشغله عن الصلاة، لا الأمور التوافه ولا الأمور المهمة، فيأتيه من باب الدين وفعل الخير. فإذا كبر يأتيه الشيطان ويقول له هل بعد الصلاة هل زرت فلانا المريض الفلاني، هل زرت جارك، هل فعلت كذا من الخير، هل وصلت الرحم، هل يأتيه من هذا الباب، يأتيه من باب الخير، عجز عن إتيانه من باب الدنيا، علم أنه لا يقيم للدنيا وزنا إذا شرع في الصلاة فأتاه من باب الخير. وبعضهم لا يقوى الشيطان عليه، إذا أقبل على الله أقبل إقبالا كاملا فلا يستطيع الشيطان أن يجد له مدخلا، جعلنا الله منهم كما قيل عن أحد السلف يقال له عبد الله بن عامر كان من الخاشعين في صلاتهم، كان إذا صلى تضرب ابنته بجواره بالدف وتتحدث مع النساء فلا يسمع من ذلك شيئا. وقيل له: يا عبد الله، هل تحدثك نفسك بشيء في الصلاة؟ قال: نعم. فقال: بما تحدثك؟ قال: تحدثني بوقوفي بين يدي الله وبمنصرفي إلى إحدى الدارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال له: وهل تحدثك نفسك بما نجده من أمور الدنيا؟ قال: إنه أحب إلي أن تختلف علي الأسنة، ولا أجد ما تجدون من أمور الدنيا. وسيد الخاشعين صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا قام في الصلاة كما قال والد مطرف بن عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خاشعا متخشعا، وكان بكاء، وإذا قام بالصلاة انتصب كالوتد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يطيل السجود حتى تقع العصافير على ظهره تظنه جرما ساكنا على وجه الأرض. وعلي رضي الله عنه كان إذا سمع النداء قال: لبيك يا داعي الله، وأخذ الوضوء، فإذا شرع في الوضوء احمر وجهه واصفر. فقال له: ما لك؟ قال: أما تدرون بين يدي من أقف؟ أما تدرون ماذا أريد أن أعمل؟ أريد أن أودي أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وكذلك عبد الله بن الزبير كان خاشعا، اجتاح السيل المسجد الحرام، فما رؤي منه تغيير في الصلاة، وكان شديد الخشوع رحمة الله تعالى عليه. والأمثلة والنماذج في حياة السلف كثيرة جدا. مسلم بن يسار كما ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء كان يصلي في مسجد فسقطت اسطوانة من اسطوانات المسجد، فدخل الناس، فلما انتهى مسلم من الصلاة هنأوه على سلامته وقال: أما إني ما علمت بسقوطها إلا بعد أن انتهيت من الصلاة. أولئك الذين أقبلوا على الله بقلوبهم، أقبلوا على الله قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. اللهم لا تحرمنا الخشوع في الصلاة. فالإنسان لابد أن يجاهد نفسه على الخشوع بالصلاة بقدر الاستطاعة، ويستشعر أنه ليس له من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه وعقله أقبل على الله ظاهرا وباطنا. تأملوا أيها الإخوة، الإنسان قد يخشع دقيقة واحدة ينال بها سعادة الدنيا والآخرة. تأمل الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا سأله العبد يسأل هنا أعظم مطلوب وأعظم شيء ممكن أن يناله الإنسان، وهي الهداية والتوفيق لأفضل الطرق فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم منهم الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد يخشى الإنسان في قراءة الفاتحة فقط ينال بها هذا الفوز والفلاح الكبير، ينال هداية الله عز وجل، يمن الله عليه بالهداية إلى الصراط المستقيم. هذا خشوع في الفاتحة، فالإنسان يستحضر من أكبر الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، أولا يكثر الإنسان من الدعاء، يسأل الله دائما أن يجعله من عباد الله الخاشعين. والله إنه من أعظم الخسارة أن يخرج الإنسان من صلاته ولم يحضر فيها قلبه لحظة ولا لحظتين، ولم يحضر من الصلاة شيئا، لعب به الشيطان لعبا واشغله شغلا واضحا حتى إن الرجل لا يدري كم صلى. هذه هي أعظم الخسارة، كل الإنسان يخرج من صلاته ولم يحضر منها شيئا، فهذه هي أعظم الخسارة. اجتهد دائما في الدعاء، لا تصلي صلاة إلا وسألت الله في السجود وألحيت في الدعاء أن يجعلك الله من عباد الله الخاشعين. تكثر من الدعاء، فإن الله قريب مجيب، وإذا رأى من عبده صدق الطلب حقق له مطلبه ورجاءه. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، يستحضر الإنسان عظمة الله ويتفكر في آيات الله الكونية ويتفكر في عظمة الله، فمزداد الإنسان معرفة بالله إلا ازداد خوفا وإجلالا وإعظاما وإكبارا لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خشوعا في الصلاة، قال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالإنسان ما يزداد معرفة بالله، ما يتدبر في كتاب الله ويتدبر في آيات الله الكونية، إلا ازداد تعظيما لله وازداد خوفا من الله. الأمر الثالث، يكثر من ذكر الآخرة. الله عز وجل قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يوقنون بالآخرة. الإكثار من ذكر الآخرة، الإكثار من ذكر الموت وما بعده، الإكثار من ذكر الآخرة، ذلك يزيد القلب خشوعا وإقبالا على الله. أكثر من ذكر الآخرة، فإن ذلك يزيدك خشية وخشوعا وخضوعا لله عز وجل. الأمر الآخر، إذا شرع الإنسان في الصلاة يستشعر أن هذه الصلاة سيصليها ولن يعود إليها أبدا، لأنها سترفع بما فيها، فإن كان خيرا فقد أفلح وأنجح، وإن كان ضيعها فقد خسر خسرانا مبينا. يعتقد أن هذه الصلاة سترفع ولن يراها إلا يوم القيامة. وكذلك يحرص الإنسان خاصة إذا صلى النافلة أن يطول النافلة شيئا فشيئا. وكذلك من الأمور التي تعين الخشوع إحسان إتمام وإكمال الطهارة وإتقانها وعدم الخلل في الطهارة، كل ذلك يعين على الخشوع بإذن الله تعالى. وكذلك ينوع في قراءته، وكذلك يتدبر ما يتلوه وما يتلى عليه، إذا دخل في جماعة وقرأ الإمام آيات يحرص على ألا يخرج من الصلاة إلا وقد استفاد من الآيات وعرضها على نفسه وقوم نفسه، لعل الله أن يكتبه من الخاشعين الخاضعين في صلاتهم الذين تقبل الله منهم، جعلنا الله منهم. قال: للصلاة نور عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور نور بها الإنسان وجهه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، على أحد القولين في تفسيرها: تشرق بها قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون. لا يتلذذ ولا يتمتع بالصلاة حق التمتع إلا عباد الله الخاشعين، إلا عباد الله الخاشعين. نسمع عن السلف، تسمع عن السلف أن الواحد منهم يقوم من بعد الصلاة يكرر آية أو آيتين، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في آية: تعذبهم بأنهم عبادك، يكررها ويبكي ويكررها ويزداد بكاء، تمر عليه الساعة والساعتان والثلاث والأربع والخمس ويكرر آية واحدة. كل ذلك بسبب أنه يتلذذ ويجد لذتها ويزداد تلذذا بها في كل مرة. الإنسان يهجر لذيذ النوم وراحة النوم واللحاف الدافئ والغطاء المريح والفراش المريح، يهجر كل ذلك ليتلذذ بمناجاة الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. كل ذلك لأنه يجد لذلك لذة وراحة وانشراحا واطمئنانا، والمحروم من حرم. يكبر من بعد صلاة العشاء فيمضي يقرأ الجزء والجزآن والثلاث في ركعة واحدة ربما، وما يجد لذلك تعبا ولا كسلا، بل يزداد نشاطا وهمة. ولو تأمل المتأمل في سير السلف وحالهم مع الصلاة وحالهم مع قراءة القرآن في الصلاة لوجد العجب العجاب. يقف الرجل ويختم القرآن في ركعة، كما أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه، يبدأ بالفاتحة والبقرة، يتلذذ بتلاوة القرآن، يرتل القرآن ترتيلا فما يقف إلا على آخره. كل ذلك لأنهم وجدوا لذة الصلاة، ومن وجد لذة الصلاة عز عليه فراق الصلاة وثقل عليه أن يخرج من الصلاة، يتمنى أن تطول الصلاة بقدر الاستطاعة. يصلي الإنسان ركعتين ينقرها نقرا كنقر الغراب، ويصلي الآخر ركعتين يطيلهما ويحسنهما ويقبل على الله فيهما إقبالا كاملا، فيخرج بالفلاح والفوز ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال: فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، إذا قلت الله أكبر تعلم يقينا أن الله أكبر من كل شيء، وأنك شرعت في أمر أهم من الدنيا وما فيها، وتستحضر عظمة الله وأنه أكبر من همومك وغمومك ومن كل ما يشغل فكرك وخاطرك وقلبك، واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح. الصلاة كلها قائمة على تعظيم الله وإجلاله تبارك وتعالى، فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات، أول ما يسأل عنه ويحاسب العبد المسلم الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك، ولا تترك الشيطان لا تترك الشيطان يلعب بقلبك إلى أن يظلم. لا تكن ألعوبة للشيطان يشغلك بما شاء وكيف شاء ويشغلك عن الصلاة حتى لا تدري في أي ركعة أنت. تحرص على مجاهدته في كل صلاة. إذا انتهيت من الصلاة حاسب نفسك كم نسبة الخشوع في هذه الصلاة، متى غلبت الشيطان ومتى غلبني. ظل في مجاهدة مستمرة إلى أن يكتب الله لك التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد من الله تبارك وتعالى. احرص دائما في كل صلاة قبل ما تكبر وقبل ما تنوي هذه الصلاة الفلانية استحضر أنك تدخل في معركة مع الشيطان، فلا بد أن تتغلب عليه بقدر الاستطاعة. وبعد الصلاة حاسب نفسك عن نتيجة بإذن الله. ما تستمر على هذه المجاهدة مع الشيطان إلا يسر الله لك الخشوع ونلت به أعلى الدرجات في كل صلاة. بعد ما تنتهي من الصلاة حاسب نفسك واحمد الله على ما حصلت من الخشوع وما فاتك من الصلاة وما زلت به وما خطر بنفسك وبقلبك. استغفر الله منه واسأل الله أن يعصمك فيما بقي وفيما يقدم من الصلوات. بعد كل صلاة حاسب نفسك وانظر في نسبة الخشوع ونسبة التفريط، فما هي إلا أيام حتى يجعلك الله من الخاشعين بإذنه تبارك وتعالى. أهم شيء أنك لا تغفل أن الشيطان في مجاهدة ولن يفوت فرصة ولن يفوت لحظة إلا وحاول أن يشغلك بقدر الاستطاعة. فاحذر ثم احذر الشيطان، لا تجعل له لك لا تجعل له عليك سبيلا. جاهده وادفعه بقدر الاستطاعة حتى ينقلب خاسرا خائبا وتنال الأجر والمثوبة بإذن الله تبارك وتعالى. لا تجعل يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. فعليك بدوام الخشوع فيها. من الناس من يصلي الصلاة والصلاتين والثلاث والأربع، يصلي الصلوات ولا يخشع فيها ولا يحضر فيها قلبه ولا ينتبه لهذا ولا يتحسر على ما فاته من الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا أداها الإنسان بخشوع نال بركتها في حياته وكانت زاجرا له عن ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. فاستعن بالله فالمستعان خير مستعان. بهذا نصل إلى ختام هذه الدرس إلى ختام هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يوجد إشكال في درس اليوم؟ أظن واضح لا إشكال فيه. فهل لأحدكم إشكال؟ إذن بإذن الله نلتقي في الأسبوع القادم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.